مستمعينا يسعد أوقاتكم، أكيد عنا شكوى اليوم بما يخص موضوع المرور، ومعي عبر الهاتف رئيس فرع المرور بطرطوس العميد حسين مرعي. يسعد أوقاتك يسعد صباحكم وصباح الأخوة المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. سيادة العميد. أكيد يعني نحن دائما بنرتب مع حضرتك، ولكن اليوم من دون تحضير في عنا شكوى، خلينا نسمعها مع حضرتك ونرجع نشوف كيف آلية معالجتها. هلا في معاناة شديدة في القرار الجديد في طرطوس خلال فترة خروج الموظفين، هلا بالأخص في عنا خط سير طرطوس الزوبي. هيدا الخط بالتحديد إعلاه ست سرافيس على الخط عم تخدم الخط. فللأسف بين الساعة 1 والساعة 2:30 بيكون الموقف الخاص بهذا الخط شاغر تماما، ما في ولا سيرفيس. هلا هون بالرغم من انه في سرافيس عم تسجل حركة دخول للكراج وحركة خروج، بس كيف ما يصير عم يحكي السائق السيرفيس مع اشخاص محددة موجودة بالموقف، بيلاقوا له على نقطة محددة بيطبقوا السيرفيس، وهون بالفعل بتطلع خروج نظامي من الكراج. فهيدي عم تسبب انه في عالم عم تنطر بين الساعة ونص والساعتين بالكراج، ولا في ما يعني ما عم تجي ولا سيرفيس، وفي مشكلة. يعني نحن منطالب بضبط الوضع بالكراج من قبل القائمين على هالشي هذا. أنا عندي شكوى بخصوص تسعيرة المكاري. عندنا خط بانياس الخريبة تسعيرته 60 ليرة وعم ياخدوا 150 ليرة. مستمعينا أكيد سمعنا الشكوى يلي وردت الأولانية أكيد مع رئيس فرع المرور، ولكن الثانية إن شاء الله رح نحاول نتواصل مع التموين لضبط التسعيرة. سيادة العميد، يعني مثل ما سمعنا خط طرطوس الزوبي بده معالجة، سرافيس عم تفوت على الكراج ولكن ما عم توصل لمكان تواجد أو وقوف على الموقف الخاص فيها. نعم. ما بعرف يعني كيف الآلية، نحن عم نتواصل معك وانت اكيد بدورك تتواصل مع المسؤولين عن الكراج. حقيقة نحن من اول امبارح كنا اجتماع لجنة نقل ركاب. نعم. ووردت علينا هاي الشكوى، وردت علينا هاي الشكوى بالتفاصيل اللي تفضل فيها اخونا اللي تفضل حاليا بالشكوى. طبعا تم التنسيق مع العقيد عدنان رئيس قسم الكراج المسؤول عن الكراج لمتابعة هاي الشكوى وقصدها ومتابعتها، وإذا في حال كانت الشكوى محقة راح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين. وحقيقة يعني نحن عنا إجراء يعني تتفرد في محافظة طرطوس، هو حجز 15 يوم في حال بينت انه الشكوى محقه بالنسبه لهذا الموضوع. يعني بالمجمل الشكوى متابعه اليوم يومين راح نلمس نتائج ايجابيه ان شاء الله بهذا الموضوع. ان شاء الله ما يكون في خيار وفقوس مثل ما عم يعملوا شوفيريه المكاري، وقصدا اكيد الغلاء بالتسعيره واخذ تسعيره اضافيه. نتامل هذا الموضوع انه يتم. كمان نحن بالنسبه لهذا الموضوع اللي تفضل الشكوى الثانيه بالنسبه لغلاء التسعيره، ليس فقط المعني فيه التجاره الداخليه، كمان احنا معنيين فيه. والله معنيين، بس خفت اقول لك يا سياده العميد تقول لي مو عنا. لا انا يعني عم اعقب على الحكي انه كمان احنا اي شكوى بتجينا فيما يتعلق بالتسعيره الزائده، نحن نوهنا انه في عندنا ارقام مجانيه بامكانه المواطن يراجع فرع المرور. هلا منطقة بانياس، هذول عم ينطلقوا من بانياس او ينطلقوا من كانوا يقدموا لمدير المنطقة او لرئيس قسم الكراج او مباشرة لفرع المرور. نحن بنجيب مباشرة الترفيس ويتم مقابلته مع المواطن الشاكي ويتم إحالته. والله هيك بده يصير في حرج للمواطن، والمواطن بده يصير بقى يدبر حاله على خط ثاني. يا سيادة طيب. العميد لا بالعكس، نحن احجام الاخوة المواطنين عن التقدم بالشكاوى. يعني نحن لا نكتفي فقط بالمنابر الإعلامية والوسائل الاتصال سيادة العميد الاجتماعي. سيادة العميد كمان المواطن صاحب حق يجي لعندي. كمان في عندنا نحن أحيانا أمور كيدية، صحيح. على كل الأحوال موضوع طرطوس الزوبة، وأكيد المسؤول عن الكراج صار عنده أيضا علم فيه، لأنه بعتنا أحد الزملاء ليتابع هذا الموضوع فعلا عن كسب وحطيناه بصورة الموضوع. وهلأ أنت موجود سيادة العميد وأيضا هذا الموضوع بعهدتك، موضوع تسعيرة الخريبة سرافيس الخريبة بانياس أيضا هذا الموضوع ياريت أيضا يلتقى له يعني عناية حل من قبلكم. وموضوع تواصلوا معنا ايضا اهالي الشيخ بدر، وكنا سبق وحكينا على موضوع اناره الزينون يلي عم تتركب على الدراجات الناريه سياده العميد. تمام. ايضا هذا تمام. الموضوع لم يلقى اي اذن صاغيه، منحل ما صار فيه اي دوريات اضافيه ولا تم ضبط اي حاله. بتعرف يعني ريف، والريف فيه كثير يعني طرق صعبه، وهذا الموضوع كثير عم يؤدي لاذيه لصاحبين السيارات، يعني احيانا كثير عم يركنوا على يمين الرصيف لبين ما يمرق. بتعرف الزنون بيكون مداها بعيد ومؤذي لحركة السائق. بقى أيضا بدنا منك متابعة سيادة العميد. تتذكروا نحن يوميتا تواصلنا مباشرة مع العقيد حسين، رئيس قسم أو رئيس مدير منطقة الشيخ بدر. نعم. تمام. وسطرنا عدة كتب لمتابعة هذا الموضوع. يوميا عم يوافونا بنتائج. نعم. يوم يعني الشكوى متابعة. نعم. لكن أمام كثرة هذه السيارات والدراجات في حالة، طبعا حالة موجودة، وكثرانة بطرطوس سيادة العميد كمان. نعم. يعني كثير حتى مكاري سلافيس باصات كلها صايرة مركبة، يعني حتى ضمن المدينة. نعم. حتى ضمن يوميا في عندي أكثر من 15 20 حالة ترصد بشكل يومي. نعم. طبعا هاي المخالفة عند رصدها. نعم. لا يتم المصالحة على الضبط إلا بعد إزالة المخالفة اللي هي. نعم. بشيل قضية الزنون وبيحط القضية العادية قيمتها. نعم. يعني وعدد النقاط يعني كمان مخالفة كبيرة، يعني بتأثر بالإضافة لإزالة المخالفة. نعم. فالموضوع متابع. نعم. نحن يومي يعني تقريبا صرنا خلال شهر 11 لغاية اليوم أكثر من 250 حالة. نعم. تم رصدها ومخالفة. نعم. بالإضافة يعني عقب على موضوع الشيخ بدر. نعم. موضوع الدراجات. نعم. كمان يوميا عم يوافونا بالنتائج اللي عم ترصد من قبلهم، ويعني تم تنظيم عدد لا بأس فيه من المخالفات. طبعا رح نعيد تصدير كتاب لمدير المنطقة، ورح يتم الاتصال مباشر لتكثيف جهوده و يعني نشر الدوريات، وتكون الدوريات شغالة بشكل فعال. نعم، أكيد في كتير نقاط إن شاء الله منضوي عليها مع حضرتك بالأيام القادمة، ولكن بتمنى أنتظر من حضرتك تليفون تخبرنا شو صار بمتابعتكم خلال الأيام القادمة عن طرطوس الزوبة، سرافيس طرطوس الزوبة، وتسعيرة سرافيس الخريبة بانياس. هدول الموضوع بتمنى يكون ضمن متابعتك خلال هاليومين، ونتواصل مع حضرتك. المتابعة يعني شخصيا من قبلي مع بالتنسيق مع الضباط المسؤولين عن. نعم. بانياس و الكراج. نعم. نعم. نعم، كل الشكر لك. وأكيد موضوع أيضا ولو سريعا سيادة العميد، موضوع الشاحنات يلي عم تنقل صخور وعم تتجه باتجاه مصياف، عم تاخذ خط طرطوس حسين البحر وهي طالعة باتجاه القدموس أو أو أو وادي أو مصياف. هون الطريق كتير صعب، كتير قاسي. نحن منخاف من انزلاق الشاحنة لا قدر الله، من انزلاق صخور على الشاحنات، يعني بيصير لا قدر الله كارثة حقيقية. هون بتمنى متابعتكم يعني نتفادى أي خطر ممكن يصير بالأيام القادمة. عم نلاحظ هذا الموضوع عم يصير، يعني إن شاء الله ما يتكرر بالأيام القادمة، ولكن هذا الموضوع يعني لازم يكون بعنايتكم مع دورياتكم أكيد لمتابعة هذا الموضوع. مدام هذا الموضوع طبعا متابع من قبل مدير ناحية السودة. نعم. تماما. نعم. يعني سبق وتواصلنا معه. نعم. بس يعني هذا الطريق الحركة التجارية نشطة على هذا المكان. نعم. كمان. نعم. نحن يعني بنحب أنه كمان الأخ المواطن السائقين مستخدمي الطريق كمان هني يتحروا أن يكونوا في مسافة أمان. نعم. أمان. نعم. يعني كمان. نعم. هن يتوخوا الحيطة والحذر. نعم. وعند الاقتراب من هاي السيارات، عند التجاوز هاي السيارات. نعم. يعني كمان الأخ المواطن كمان بده يكون هو حريص على حاله وعلى سيارته. لا سمح الله إذا انزلقت شي صخرة من شي شحن. تمام. ما عاد في مجال لا يداري ولا يبقى. لا لا لا لا عفوا، لا في نقطة عندي أنا. نعم. بتوخى الحيطة والحجر وبخلي مسافة أمان. نعم. أنا ما أفضل ملاصق له للسائق لحتى يعني بتعرفي هذا سائق عم يكون عم طالع بطلوع مثلا. صحيح. بدي أنا أتجنب أني أمشي وراه بشكل مباشر. نعم. نفترض الأسوأ. صحيح. تماماً. نعم. تماماً. تماماً. بلين على فصل شتاء يعني وأمطار الله يبعث الخير. بدنا نكون حذرين قدر الإمكان. نعم. هذا اللي نحن بنحب أنه. نعم. كمان نحن نتوخى الحيطة والحذر عند الاقتراب من هاي السيارة. نعم. أكيد بدي أشكرك وأشكر دائما متابعتك معنا سيادة العميد حسين مرعي، رئيس فرع المرور بطرطوس. شكرا لك ويسعد أوقاتك. من أهلا وسهلا. شكرا لك. مستمعينا، دائما هاتف استقبال الشكاوى الخدمية بطرطوس 213-215، وسوا مننتقل للشكوى الثانية لليوم. وبينضم لنا المهندس وسام عيسى، مدير إدارة النفايات الصلبة بمجلس محافظة طرطوس. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. أستاذ وسام، خلينا نسمع هالشكوى من أهالي دكيكي ونرجع نتابع الحديث معك. طبعا انا مركب قمامه ببلديه كيكا، تعاني منه اكثر من 6-7 قرى منذ قديما. فالحقيقه في فصل الشتاء تتجمع مياه الابار فيها وتنتقل الى ابار جوفيه، فذلك الشباب بتلوث بابار جوفيه وهذا مضر على صحه الانسان. وفي الصيف شعلوبه صيفيه بتسبب روائح كريهه جدا وامراض تعبي فوق 5 قرى الحقيقه تنضرب منها، وتسبب امراض كثيره ومنها امراض سرطانيه. فنتمنى منكم ومن المجلس اهتمام بهذه القصة في أسرع وقت ممكن. أستاذ وسام عيسى، بنرجع مع حضرتك. يعني عم يعانوا أهالي دكيكي من مكب القمامة العشوائي، يعني اليوم كيف بدنا؟ وأيضا في عنا شكوى عن مكب الوردية. أستاذ وسام، ما بعرف، حابين نسمع من حضرتك يعني كيف ممكن يتم معالجة هذا الموضوع؟ الأول بالنسبة لمكب الكيكي، طبعا مثل ما بتعرفي هو مكب عائد لبلدية الكيكي. نعم. خاص ببلدية الكيكي. نحن اليوم البلدية بشكل دائم عم تعمل له إعادة تأهيل أو تسوية. نحن كمحافظة عم نقوم بمنح الإعانات اللازمة للبلدية، الإعانات المالية للأجرام اللي هي التسوية والتمر. نعم. نحن طبعا مكب منذ أكثر من 10 سنوات وقعت في الموقع. نحن في تخطوط، طبعا خطونا خطوات جد فعالية بخصوص التخلص من المكبات العشوائية في محافظة طرطوس. مثل ما بتعرف عدد المكبات العشوائية اللي في محافظة طرطوس 62 مكب عشوائي، هو هي المكبات عائدة للوحدات الإدارية تقوم بتجميع جمع قمامة من القطاع البلديات وطمرها في هذه المكبات. نحن في طرطوس أنشأنا وكنا السباقين على مستوى القطر في إنشاء معمل لمعالجة النفايات الصلبة في وادي الهدي. هذا المعمل طبعا الطاقة التصميمية للمعمل هي 630 طن يوميا على ورديتي عمل 16 ساعة. نحن حقيقة ببداية 2018 شغلنا المعمل بالطاقة القصوى وقمنا بإغلاق عديد من المكبات في المحافظة العائدة لمجالس المدن والبلدان، وكان لها أثر إيجابي في على المواطنين. حاليا نحن في معمل وادي الهدي وصلنا إلى الطاقة القصوى. نسعى حاليا طبعا مشكور السيد الوزير والسيد المحافظ، اخذنا موافقه على تعيين 125 عامل جديد لمعمل وادي الهدي. بدأنا باجراءات المسابقه ان شاء الله في عام 2019. بعد الانتهاء من اجراءات المسابقه والتعيين سوف نقوم بتشغيل ورديه اضافيه ليديه، من شانها ان تقوم باستيعاب كميات اضافيه لمعمل وادي الهدي. بعد ذلك سوف نقوم باغلاق العديد من المكبات، منها مكب الكيكي ومكبات اخرى تؤمن راحة المواطنين. لكن حاليا عزيزتي لا يوجد حل سوى عملية التمر هذا من قبل الوحدة الإدارية، ونحن جاهزون في المحافظة لتقديم الدعم اللازم بالإعانة أو بالآليات أو ما يلزم لتخفيف الضرر على المواطنين. ونعد إن شاء الله خلال بعد منتصف العام 2019، يعني إن شاء الله بعد تعيين العمال بإغلاق هذا المكب إن شاء الله. يعني إن شاء الله خلال العام القادم ببدايته رح نشهد. لا، مو بدايته، بعد منتصفه وبعد بتعيين العمال وشغل وردية لازم في معمل معالجة النفايات الصلبة إن شاء الله رح أقوم بإغلاق مكب الكيكي. نعم. ونقوم طبعا نقوم بإعادة لبلدية الكيكي بتأهيل القمامة. نعم. إلى معمل وادي الهدي. وموضوع مكب الوردية، نحن طبعا احنا حكينا سابقا مكب. نعم. الوردية هو المشكلة، محطة الوردية جاهزة تماما باستثناء بعض التجهيزات المتبقية. تم حاليا التعاقد مع المتعهد. نعم. والعقد حاليا قيد التصديق، الأسبوع القادم سوف يباشر المتعهد بتنفيذ هذه التجهيزات الثانوية. من المفترض مع بداية عام 2019 خلال شهر أن تكون محطة الوردية جاهزة، حيث تم تجهيزها بكل ما يلزم من التجهيزات الميكانيكية والمولدة والحراس ومدير المحطة والآليات، وتم تدريب السائقين. فإن شاء الله نحن كنا وعدنا سابقا على التلفزيون السوري بأنه مع بداية عام 2019 سوف يتم إغلاق مكب الوردية. وطبعا نحن عاملين عقد لمتعهد خاص عم يرحل من الشيخ بدر إلى معمل وادي الهدي. سوف نقوم بإيقاف المكب وتشغيل محطة الوردية ونقل القمامة إلى معمل وادي الأكلي. نعم، يعني كل المكبات العشوائية بالمحافظة رح يكون إلى إن شاء الله بالأيام، يعني مع بداية السنة الجديدة فينا نقول تقريبا هل إن شاء الله. هل هو عزيزتي القصة صارت أنه نحن لما تم تفكير بمعمل وادي الهب لمعالجة النفايات الصخرية كانت تقدر كمية نفايات المحافظة بحوالي 400 طن. نعم. فتم تصميم المعمل على أساس 30 طن تفوق قمامة المحافظة. نعم. طبعا نتيجة بتعرفي أنت من 2004 على اليوم كان 14 سنة بأن كميات إضافية صارت القمامة، وصارت كميات قمامة المحافظة تجاوزت 800 طن، وبالتالي معمل وادي الهب غير قادر حاليا على استيعاب كامل الكميات. نحن نسعى إلى تطوير المعمل وزيادة عدد ساعات العمل، وإن شاء الله نكون قادرين على استيعاب كامل كميات المحافظة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. بدي أشكرك المهندس وسام عيسى مدير إدارة النفايات الصلبة بمجلس محافظة طرطوس. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. ومشينا يا حبيبي على وادي باللؤى، في عيوننا كلام وحيرة وقلوب متشوار. ومشينا يا حبيبي على وادي باللؤى، عيوننا كلام وحيرة وقلوب متشوقة. امتى المعاد الجاد استنى تاني ازاي؟ امتى ازاي وانا قلبي مش ناسا؟ ازاي حيصبر بقى؟ ازاي يا حبيبي يا حبيبي استنى. بحلم انا بالوا قلبي نسيته معاه، مش قادر استنى. استنى ومنين اكون قادر وانا قلبي مصابر؟ منين اكون قادر وانا قلبي مصابر؟ لو بس لحظة انسى تلمع عادي الجاد هستنى تاني ازاي؟ انت ازاي انا قلبي مش ناسا؟ ازاي هيصبر بقى؟ ازاي يا حبيبي؟ مكملين معكم بالفقرة الخدمية ومع آخر أخبار محافظة طرطوس. مع بداية الدورة الانتخابية الجديدة ينتظر المواطنون من رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظة العمل على حل العديد من القضايا الملحة، وهذا ما أكد عليه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة خلال جولته الميدانية على منطقتي الشيخ بدر ودريكيش. نتابع التقرير مع الزميلة ريم محمد. مع بداية الدورة الانتخابية الجديدة أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة خلال جولاته التفقدية على المناطق والوحدات الإدارية على ضرورة الاهتمام بالواقع الخدمي والتنموي والثقافي والاجتماعي وتلبية مطالب ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، مشيرا إلى ضرورة استنهاض المجتمع المحلي وإشراكه في وضع الخطط واتخاذ القرارات. كما بين المحافظ أهمية تشجيع النشاطات الثقافية والرياضية وتسليط الضوء على كفاءات ومواهب المجتمع المحلي، كما تم الاطلاع على نسب تنفيذ المنطقتين الصناعيتين في دراكيش والشيخ بدر والتي قاربت 70%. حول أهمية هذه الجولات تحدث لإذاعتنا السيد بسام حمود نائب المحافظ. إن شاء الله بالنصر الدائم لسوريا ولجيش سوريا وبالنصر المؤزر للسيد الرئيس بشار الأسد، تم القيام بجولة لدريكيش الشيخ بدر، السيد المحافظ والأعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المحافظة لاجتماع مع الوحدات الإدارية بالمنطقتين دريكيش والشيخ بدر. بالإضافة إلى ذلك تم زيارة المناطق الصناعية بدريكيش والشيخ بدر والاطلاع على مراحل التنفيذ في المنطقتين بدريكيش وبالشيخ بدر. بالمنطقتين تقريبا نفس المواضيع اللي انطرحت من أعضاء المجالس ومن رؤساء المجالس البلدية، هي ببداية الدورة الانتخابية كان توجيه من السيد المحافظ بأنه نعمل اجتماعات للكل المجالس. بدأنا بصافيطة، المبارح كنا بدريكيش والشيخ بدر، بعد منا رح نروح على بانياس والقدموس، بحيث اجتماع توجيهي بالدرجة الأولى مع بداية الدورة الانتخابية، والاطلاع على هموم ومشاكل وحل الممكن بوقته مباشرة في أمور حلت مباشرة بخصوص النقل مثلا، بخصوص الأمور الثانية، حاجات البلديات، موضوع النظافة، موضوع براميل، موضوع هذا تمت معالجتها في حينها في الاجتماع. الأمور الثانية تم التوجيه بحلها مع الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للمنطقة الصناعية لاحظنا أنه في مخاوف يعني من بدريكيش حصريا، يعني كان في بعض المخاوف يعني من موضوع التلوث أو شيء، هل يا ترى تم لاحظ هذا الموضوع؟ هلا كل مراحل التنفيذ كلها مدروسة بشكل مضبوط ودقيق، ورح يتخذ الإجراءات بشكل تكون سليمة 100% إن شاء الله، وما يكون في إشكال لا تلوث ولا غيره. حتى الملاحظات ممكن تكون موجودة مباشرة رح يتم استدراكها بدون أي إشكال إن شاء الله. كما تم التأكيد على تطبيق القوانين والأنظمة، لا سيما القانون رقم 23 لعام 2015 ومكافحة المخالفات. صعب المشوار من خطوات وخطوات، صعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار صعب المشوار من خطوات وخطوات، صعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار وعلى وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرسينا، آخ على وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرتينا يا بحر اتركنا علمينا خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار صعب المشوار خطواتي وخطواتك صعب المشوار ونسينا الدار دوار ونسينا جني يا دار صعب المشوار خطواتي وخطواتك صعب المشوار وارنتينا جنيا دار وعلى وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرتينا على وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرتينا يا بحر يا علينا خلينا الله خلينا الله خلينا Let's go. فيك شاكك وشينا يا دار بتلامينا وينك يا دار وينك يا دار وينك يا دار صعب المشوار خطوات خطوات صعب المشوار وينك يا دار دوار سينا جنك يا دار صعب المشوار خطوات خطوات صعب المشوار وينك يا دار دوار سينا جنك يا دار وعلى وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرتينا على وين الدرب مودينا على أي شط مرتينا يا بحر الدرب يا علينا خلينا الله خلينا الله خلينا الله.